المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 27، أخبار متفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. من عنيزة إلى الرياض سنة 67 و300 وألف، غرة صفر. من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد الفاضل الشفيق عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم: صحتنا مع العيال والأصحاب تسرك، أسأله أن يتم نعمه على الجميع. في أبرك ساعة وأسرها وصلني كتابك الكريم المحرر في 22 من محرم، سررت فيه لصحتكم ولشرح ما شرحته مما تطمع أننا نحب الوقوف عليه مما يتعلق بالمسائل العلمية، خصوصا ذكركم عما يتعلق بالحاشية وشرح توحيد النونية، أنه بعدما سلمكم إياهما ابن رويشد وابن مرشد استعادوهما لوقف الشيخ محمد وأبنائه عليهما، هذا مما أحبه. وذكر الأمير بن فيصل من جهة شرح النونية: فإني قد ذكرت له أن قصدي عند سنوح الفرصة اختصاره، لأن فيه نقولا كثيرة مطولة يستغنى ببعضها. وأحسنت الإفادة عن مسألة أن الشيخ حامد أبى طبع القصائد التي رد فيها على الصعيدي لذلك العذر الذي ذكره، وحقيقة الصواب معه، فإن كتابه لولا أنه ولله الحمد صرح فيه تصريحا لا يقبل الشك في الانحراف عن جميع أصول الأديان، وصار يدعو إلى الإلحاد دعاء صريحا، لولا ذلك لاستحق أن يرد عليه بكتاب مطول تنقل فيه عباراته ويحاسب على ما فيها من الانحراف، مع أن فيه سوى ما نقلنا وروينا ما يزيد على 30 موضعا، وبعض المواضع التي ذكرناها تكفي المسلم الذي يقال له مسلم في بيان انحرافه. وأما من له ميل إلى الإلحاد والانسلاخ من الدين فهو يوافق مشربه، ونسأل الله الثبات على دينه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته بمنه وكرمه. إبراهيم المحمد العمود وصله برقية بالتوجه لعمله، ولا حصل إلى الآن له فكاك منه، ويمكن بعد يومين يسافر لمكة هو وابن أخيه محمد السليمان، لأنه وصل مع حافظ لمكة وجاء يزور أقاربه وسيرجع مع عمه. هذا ما لزم منا. سلام على جميع المشايخ والأصحاب، ومنا الشيخ والإخوان جميعا، والله يحفظكم والسلام. محمد العبد العزيز ما ذكرنا له من طرفكم شيء، نخشى يظن، وهو منذ جاء الخبر من جهة خيبر: مالك طارئ، إنما هو متهم غيرك بالتذكير به، لهذا رأيت من المصلحة ترك ذلك. تجد إن شاء الله جواب الأسئلة برفقته. أحيانا نلقي على الإخوان أسئلة ونطلب جوابها منهم كتابة، تجد نموذجها طية. تابع الرسالة السابقة. أسئلة متفرقة وأجوبتها: أسئلة في المعاملات المالية، الأضحية، النشوز، الوقف وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. أجوبة الأسئلة الآتية: السؤال الأول: ما حكم المقبوض بعقد فاسد على المذهب وغيره؟ الجواب وبالله التوفيق: حكم المقبوض بعقد فاسد على المذهب أن القبض غير صحيح، وأن المقبوض بذلك حكمه حكم المغصوب، فلا يملكه القابض ولا ينفذ تصرفه فيه، عليه رده ورد نمائه المتصل والمنفصل، وعليه أيضا أجرته مدة مقامه تحت يده، وعليه نقصه إن نقص تحت يده، وإن تلف فعليه ضمان بقيمته. وخرج أبو الخطاب رواية في المقبوض بعقد فاسد أن التصرفات نافذة كالطلاق في النكاح الفاسد ينفذ، هذا كله على المذهب وتفريعه، وعند الشيخ تقي الدين يملكه بذلك القبض، ويترتب عليه من التفريعات السابقة ما يترتب على المملوك، فتكون زيادته له ونقصه وضمانه عليه وتصرفاته نافذة. أما مأخذ المذهب فلأن العقد فاسد لا يفيد الملك، فلا يدخل به المبيع في ملك المشتري، بل لا يزال باقيا على ملك البائع، فتكون تصرفاته في ملك الغير، وتكون يده يدا عادية أو معتدية، واليد المعتدية تضمن النقص والتلف، ومدة بقاء العين في يد صاحب اليد عليه أجرة. هذا وجه المذهب. لاحظوا هذا المأخذ وقطعوا النظر عما يترتب على ذلك من التصرفات الكثيرة التي يشق ويتعسر أو يتعذر ردها، ولم يلحظوا أيضا فيها أن المقبض راض آذان للقابض، والإذن لغيره في إبقاء الغير تحت يده يسقط الضمان على صاحب اليد لأنه لا مأذون فيه. وترد عليهم مسألة: من اتجر في مال غيره بغير إذنه؟ فقد نص أحمد على أن المال وما كسب لصاحبه لا للمتجر، وهذا تصرف في ملك الغير بغير إذن، ولهذا حاروا في تنزيله على هذا الأصل. وأحسن ما قيل في تعليله أنه لأجل المشقة أو عدم الإمكان لم نلغي هذه التصرفات بل اعتبرناها. المقصود أن مأخذ المذهب في هذه المسألة فيه نظر وعدم طرد للقواعد. وأما مأخذ شيخ الإسلام في هذه المسألة فإنه وإن كان العقد فاسدا فقد رضي كل واحد من المتعاقدين بما صار إليه. فالبائع مثلا بيعا فاسدا قد أقبض المشتري المبيع وقد تعوض عنه ورضي بانتقاله إليه وتمليكه إياه، فالعقد فاسد وهما آثمان على ذلك، ولكن الرضا حاصل فقد ملكه ذلك المبيع وأذن له بمقتضى هذا أن يتصرف فيه لنفسه، وله جميع ما ترتب عليه من نماء وكسب وغيره. وسر هذا التعليل وحاصله أن الملك قد حصل للمشتري برضا البائع، وقد قطع علقة عنه ونقله نقلا تاما للمشتري، والطريق الذي حصل به التمليك حرام، فنعمل الأمرين: نحرمه ونؤثمهما على نفس العقد الذي حرمه الشارع، وننفذ التصرفات بعد ذلك ونقر ملكه للمشتري. وهذا القول أرجح، ويوضحه أيضا أن ترجيعه وترجيع التصرفات بعد المدة الطويلة في غاية المشقة والصعوبة، ربما تعذر ذلك بالكلية. فكيف نسلسل إبطال التصرفات الكثيرة وفي ذلك من الحرج ما تنفيه الشريعة؟ وأيضا الحكم يدور مع علته، نعمل الرضا فنجريه مجرى الصحيح ونمنعهما من سلوك الطريق المحرم. لهذا إذا أمكن المتعاقدين ترجيع المقبوض بعقد فاسد والرجوع إلى الصحة وجب ذلك. الثاني، إذا أراد التضحية ببعض البدنة وبيع باقيها لحما ونواه عند الذبح، فهل يجوز قياسا على ما لو اشترك فيها اثنان فأكثر وأراد بعضهم اللحم والبعض القربة؟ الجواب: لا يجوز ذلك، وقد نصوا عليها وعللوها بأنه إذا ذبح البدنة والبقرة سر الوجوب إلى كلها ولو نوى بعضها، والفرق بينهما وبين الاثنين ينوي أحدهما القربة والآخر اللحم، أنهما جميعا في ملك أنها جميعها في ملك الإنسان، فمتى نوى بعضها لم تتبعض وصارت كلها في واجبه، وصارت كلها في واجبه بخلاف ملك الغير، فلا يسري إليه شيء من التصرفات سوى مسألة واحدة وهي العتق. فالمشابه لهذه المسألة العبادة الفريضة كالصلاة مثلا التي فيها شيء واجب وشيء مستحب، إذا صلاها على وجه أتى به الواجب والمستحب صار الجميع واجبا، مع أنه لو اقتصر على الفرض منه كفاه، فانسحب الوجوب على جميع ما أتى به من واجب ومستحب. الثالث، رجل اشترى سلعة وادعى أن بها عيبا قديما وأنكره البائع وأراد ردها، وفي أثناء ذلك زادت قيمتها الضعف، فأراد المشتري قبولها بعيبها وأراد البائع الفسخ بالعيب، أيهم أحق بها؟ ومثل ذلك لو تلفت في هذه الحال. الجواب معلوم، أن القول في العيب قدمه وحدوثه قول البائع حتى يأتي المشتري ببينة أو إقرار من البائع أنه متقدم على البيع، فإن حصل الاعتراف بالعيب وأنه سابق للشراء ثم إن المشتري بعدما زادت السلعة عنده رغب في تبقيتها وأراد البائع إرجاعها، فلا شك أن هذه الزيادة حدثت على ملك المشتري وهي له، وهو مخير على المذهب إن شاء ردها وأخذ القيمة وهي الثمن الذي وقع عليه العقد، وإن شاء قبلها بأرش نقصها وقت العقد. ومعلوم أنه سيختار هذه الحال لكون السلعة زادت قيمتها هذه الزيادة فالخيرة للمشتري، وهذا قد صرحوا به تصريحا ظاهرا، لأن الرد إلى الآن ما وقع من المشتري. ويغلب على ظني أنك أردت في سؤالك مسألة غير ما صرحت به في السؤال، وهي إذا باعه شيئا مثلا بمئة درهم ثم بان بعد ذلك عيب في المبيع وقد نقصت قيمته بحيث صار ما يسوى إلا 50 مثلا، واختار المشتري رده ليقبض الثمن الذي هو 100، واختار البائع أن يقبله المشتري بأرشه وهو مثلا 20، ويقول البائع إنك لم ترده لأجل العيب، إنما رددته لنقص القيمة. فهذه المسألة عموم كلام الأصحاب يقتضي أن الخيرة للمشتري، لأنهم خيروه بين الرد وبين الأرش. وقد أفتى بعض مشايخنا الشيخ صالح رحمه الله في مسألة وقعت نظير هذه الصورة، بأنه يتعين الأرش وهو الذي نختاره، ويمكننا تنزيله على كلام الأصحاب، فإننا إذا اعتبرنا قولهم ويتعين الأرش إذا تعذر الرد، فإن هذه المسألة يتعذر فيها رد المبيع بحاله، لأنه وقت العقد يسوى 100 والآن 50. وأيضا فإن الأصحاب لم يمكنوه في الرد إلا لأجل العيب، وهذا رد لأجل نقص القيمة الفاحشة، وإن كان العيب أيضا مما يلحظ له. وأيضا فكلما أنه إذا زاد زيادة ونما نماء ثم رده فذلك للمشتري الذي حدثت الزيادة على ملكه، فكذلك النقص حدث على ملكه. وأيضا فإن تمكين المشتري من الرد في هذه الحال يفتح للناس بابا من أبواب الرد الذي لم يرد به نص عن الشارع ولا يمكن تنزيله على قاعدة شرعية. فهذا القول كما ترى حجته، والظاهر أنك تريد هذه الصورة بسؤالك، لكن مع العجلة ما أعدت النظر في السؤال. الرابع، إذا أصرت الزوجة على النشوز وبذلت الخلع ولم يقبله الزوج وألح بطلب إرجاعها إليه وتعذر بعث الحكمين، فما الحكم؟ هل يجبر على الخلع أو تساق عنفا معه أو تبقى ساقطة الحقوق ولو لم يرضى الزوج؟ وما هو اختيار الشيخ في ذلك؟ الجواب، أما الشيخ فلا أعلم له فيها اختيارا خاصا، وأما الأصحاب فقد صرحوا أن المرأة في هذه الحال تجبر، وأنه يجب عليها الرجوع معه، وأنها إذا نشزت وعظها ثم هجرها ثم ضربها حتى تلتزم بما يجب. وفي هذه الحالة التي تعين فيها أن الخطأ من الزوجة وأن الزوج لم يقصر بواجبها لا يحتاج إلى بعث الحكمين، إنما ذلك إذا كان كل منهما يدعي أن الآخر ظلمه ومنعه حقوقه الواجبة. وأما هذه فإن أمكن إلزامها بالرجوع مع زوجها فهو اللازم، وإن لم يمكن فإنه ينبغي للزوج أن يقبل الخلع من دون إجبار عليه، فإن تعذر ذلك وبقيت مصرة على الامتناع من دون سبب شرعي فلا نفقة لها حتى تراجع الحق، ومأخذ هذا التفصيل واضح. الخامس، عما تختارونه في الوقف إذا انقطع مصرفه؟ الجواب، نختار الرواية التي تقول الأولى صرفه لأقارب الواقف المحتاجين، فإن تعذر فلأهم المصالح العامة النافعة للمسلمين، وذلك يختلف باختلاف الأحوال، لأن هذا الصرف أقرب إلى مقاصد الموقفين وأنفع لهم وأكثر ثوابا عند الله. السادس، أي القولين أرجح، بينة الداخل أو الخارج؟ الجواب، بينة الداخل أرجح إذا تقارب وصف البينتين، وذلك أن نية الداخل تقابل بنية الخارج وتزيد عليها بوضع اليد، فمع الداخل بينتان، وضع اليد والشهود، ومع الخارج فقط الشهود. فإن تميزت بينة الخارج بذكر سبب تملك من جهة الداخل بأن شهد أن الداخل قد باعه أو وهبه ونحوه، قدمت لأن معها زيادة علم، وبينة الداخل هنا لا تنافيها، لأنها قد يكون شهادتها بحسب ما تشاهده من وضع اليد ونحوه. وأما الخياط الذي يخيط بالزري الذي هو فضة للناس، والزري يكون من عنده ويأخذ الأجرة دراهم تقابل عين زريه وعمله، فظاهر أنه لا بأس بذلك، لأن ما زاد على مثل قيمة الزري يكون أجرة. فمثلا إذا خاط البشت بزري يماثل 10 دراهم، ويأخذ من صاحب البشت عن زريه وخياطه 15 درهما، فالماثل 10 والخمسة أجرة، فهي جمع بين بيع وإجارة، وليس فيها محذور شرعي، ولكن يعتبر أن يكون يدا بيد، أن يسلم له البشت المخيوط ويسلم له الدراهم معه، يسلم له البشت المخيوط ويسلم له الدراهم معه، والله أعلم.